بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب التعصب يشيو عواطف مشوبة بالأهواء، تأليف فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من شهر الله المحرم من العام 39 بعد 400 والألف. نعم، تفضل. قال فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان اليوم جاءت مصيبة جديدة، محبة الشهرة والاشتهار. قال حفظه الله تعالى ووفقه: واليوم جاءت علينا أو عليها مصيبة أخرى جديدة في محبة الشهرة والاشتهار، عياذا بالله من ذلك. أيضا في هذه المواقع الإلكترونية كل واحد يريد أن يزايد على غيره بأعداد المعجبين به أو المصوتين له. أو المصوتين له الإعجاب والإعجابات واللايكات ونحو ذلك. وبعضهم كما بلغني أنه يشتري الأصوات أو يشتري الأصوات لبعضهم ويشجع بعضا لتكثر له التغريدات والريتويتات. غرد يغرد غردة التي جاءت في الإنجليزية توترى يتوتر توترة، فإعادتها منكوسة رتوة يرتوت رتوة، فتأتيك الرتويتات أو الرتويتات ومعها الإعجابات واللائكات. وقد بلعني عن كثير ممن يكتبون في هذا الباب، إما أنهم يجهزون الحملات للتصويت لهم لتكثير الأعداد، وإما أن بعضهم يشتري بعض هذه المواقع بمن فيها وما فيها ليكثر أمام الناس جمهور أو ليكثر تصلح. طيب، فتصلح ليكثر أمام الناس جمهورها، تصلح كذلك على وجهه. وقد سمعت قبل ليلتين الاحتجاج بالكثرة لبعضهم. يقول المتكلم في قناة من القنوات الإلكترونية، يقول فلان ابن فلان ما بالهم يتكلمون فيه وجماهيره ومتابعوه تجاوزوا المليون، إبليس كم جماهيره؟ ها؟ هل هذه حجة؟ يا سبحان الله، إبليس كم جمهوره؟ دعك طيب من إبليس، من جنس بني آدم. المغنية الفلانية من الفجرة كم جمهورها؟ هل هذه حجة؟ ليست بحجة، ولكن تأسف وتحمد الله تبارك وتعالى في الوقت نفسه على نعمة العقل ونعمة العافية. كيف بهذا الرجل الكامل العقل والكامل؟ يقول الشيخ حفظه الله: والكامل الله بذاته وفي صفاته. كيف ينزل إلى هذا المستوى وإلى هذه اللغة؟ فلان جمهوره قد تجاوز المليون ويتكلمون فيه، سبحان الله. فأصبح المقياس عند هؤلاء العدد. وللأسف خدع أو خدع بعض من ينتسب إلى العلم بهذه الكثرة، وذهب يبحث عنها يمنة ويسرة ليقال أتباعه ومتابعوه جماهيره كثر بدون اللغة. أتباعه ومتابعوه وجماهيره كثر، يعني مثل الرياضيين والمغنيين ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك كم رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالعبرة بالإخلاص بالدعوة وبالاهتداء، فهذا مع الإخلاص لو قل العدد ممن تبعه خير من الملايين من عدم مع عدم الإخلاص المتوعد صاحبه، عياذا بالله من ذلك. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه وقفة جديدة مع كلام فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فيما أرسله من رسائل إلى طلبة العلم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الآونة الأخيرة، وهي رسائل مفيدة في بابها كما أشرت في المجلس السابق، ينبغي على طلبة العلم أن يستمعوا إليها وأن ينتفعوا بما فيها من توجيهات، هي توجيهات من عالم رباني خبر واقع الدعوة الآن وما يحدث فيها من تجاوزات من أناس للأسف، وأقول للأسف، ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى السلفية، بل وبعضهم ينصب إلى علماء كبار للأسف، ثم إذ بهم يقعون في هذه الأمور ويفعلون هذه الأفاعيل التي لا تمت إلى العلم بصلة ولا تمت إلى السلفية بصلة. فكما أشار الشيخ حفظه الله تعالى وعنونا من نشر هذا المقطع من هذه الرسالة ومن هذا الدرس، اليوم جاءت مصيبة جديدة في محبة الشهرة والاشتهار، هذا داء عضال للأسف، هو داء إن أصاب العبد أهلكه في مقتل إلا أن يرحمه الله عز وجل، لأن محبة الشهرة والاشتهار تؤدي في الغالب إلى إحباط عمل صاحبها إن لم يخلص لله فيه أو أن يتوب إلى الله من هذا، لأنه في هذه الحال إنما يعمل للناس لا يعمل لله، يعمل لأنه يريد أتباعا حوله يصوتون له كما قال الشيخ، هو لا يعنيه انتشار الحق، إنما يعنيه انتشار شهرته هو، يعني لا يعنيه أن ينتشر الحق أن ينتشر الحق على يديه أو على يدي غيره، إنما يريد أن يكون على يديه هو أو على يدي من ولاه، من ولاه ليس على الحق، لا من ولاه على طريقته. فلذلك يصوت أحدهما للآخر بهذه اللايكات والتويترات والآخرة، وإذا لم تشاركهم في هذه المهزلة يعتبرك خارجا عنهم، إن كنت من أعلم الناس وإن كنت من أصدق الناس لهجة، ويحاربونك وقد يزهدون الناس فيك بأساليب خفية. فأنا أقولها الآن وقد تتبين لكم بعد حين إن أحيانا الله، هؤلاء فاقوا حدادية فالح الحربي وحدادية الحداد الأول في الخفاء في ضرب الدعوة السلفية دون أن يشعر أحد وفي خفية عجيبة. فأسأل الله أن يكف شرهم وأن يعني يبصر أهل الحق بمكرهم وأن لا يمكنهم منه. فالداء العضال عند هؤلاء هو العجب، العجب هو حب الرئاسة، ولذلك صدق شيخنا العلامة الربيع بن هادي لما قال هذه الكلمة وكأنها موجهة إلى هذه الفئة، قال منذ سنوات، قال إن مما يعني يهلك الدعوة السلفية أو منحو ذلك هؤلاء الذين يريدون الرئاسة، يريدون رئاسة فيحزبون الناس ويزرعون الفتنة بين السلفيين، لأنه يريد أن يكون له الوجاهة فقط ليس من باب نصرة الحق. فلا تعنيهم الدعوة ولا يعنيهم هداية الناس، إنما يعنيهم أنفسهم وشهرتهم فقط. فشبه الحزبيين من هذا الباب الذين باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة في هذه القنوات الفضائية ونحوها. فلان يريد أن يحافظ على جماهيره التي تعدت الملايين فإن قال كلمة حق في حزب الإخوان المسلمين تركوه وانفضت عنه هذه الجماهير، فلا يستطيع أن يتكلم لأنه ليس داعية حق، إنما هو داعية تجميع للناس حوله فقط. فللأسف هم شابهوا لهم من هذا، وإن كانوا قد يقولون كلمة الحق. نعم يعني احنا ما نقول أنهم يدعون إلى بدعة ظاهرة، وقد يدعون إلى المنهج السلفي وقد ينشرون كلام العلماء، ولكن ليس الغرض إلا من رحم الله منهم ها أن ينتصر الحق أو أن يرتفع، إنما الغرض أن يرتفعوا هم وأن ينتصر الحق على أيديهم هم، ولذلك لا يقبلون أن ينتصر الحق على أيدي غيرهم إن كان لا يوافقهم على طريقتهم. هذه في مسألة حب الشهرة والاشتهار والعجب والتحزب والتعصب حول أناس بأعيانهم. ولذلك حري بهؤلاء أن يدرسوا آداب طالب العلم التي أشار إلى بعضها فضيلة الشيخ محمد بن هادي في كلماته المتوالية التي نزلت عليهم كالصواعق، ما توقعوها وظنوا أنهم تمكنوا من أن يسيطروا على الدعوة في جميع أنحاء العالم، وظنوا هكذا، ولكن الله لهم بالمرصاد، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فمن هذه الآداب التي ينبغي أن يدرسوها ما جاء في كتاب جامع بيان العلم وفضله وآداب حملته أنه للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث عقد بابا أو فصلا أهلا في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة، وقد أشرت إلى ذلك من خلال نصيحتي التي نشرتها منذ سنتين تقريبا التي سميتها برويبضة الإنترنت، حيث قال رحمه الله تعالى: من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب لعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. ثم ذكر عدة أقوال غير معزوة إلى أحد بعينه، فقال: وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وهذه حكمة بليغة، حكمة بليغة، المكان المنخفض الأرض يجتمع فيه ماء أكثر من المكان المرتفع، فكذلك العبد المتواضع يكون فيه العلم أكثر من العبد المعجب. لذلك تجد أن هؤلاء ليس لهم آثار علمية وليس لهم أثر حقيقي على في نشر الدعوة بين عوام الناس، فضلا عن طلبة العلم الذين ينتفعون مثلا بشروحات لهؤلاء، لا شروحات لهم نافعة لطلبة العلم ولا دعوة لهم قائمة في واقع الناس في عوام الناس، فنفعهم قليل، إنما تجدون بالفتن فقط، تجدون في الواتس أب وفي التويتر وفيسبوك فقط، هذا موقعهم في محاولة بث الفتن والشبهات بين الشباب والتعلق بفلان أو علماء العلماء لتقوية أمرهم فقط، إلا من رحم الله منهم. وقالوا: العجب يهدم المحاسن. وقال غيره: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. صدق، نعم والله صدق. وقالوا: نعم، لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة، هذا واقع. نعم. ثم قال: وقال فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. سبحان الله، هذه كلمة حصرت بعض سمات هؤلاء. تجد هذا الذي أعجب بنفسه وأنه أحب الرئاسة، يريد أن يكون هو الذي له الرئاسة والوجه، فماذا يترتب على ذلك؟ يحسد ويبغي. هذا والله فيهم الحسد والبغي، الحسد والبغي، يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والبغي واضح فيهم ورأيناه وجربناه كم بغوا على أهل الحق خفية خفية وهذه خطورتهم خفية يفعلون ذلك في الظلام دون أن يروا أحد فإذا كشفوا أو يعني عرف أمرهم نكسوا ونكصوا كذلك بالسين وبالصاد وهربوا وخنسوا نعم فهم يتتبعون عيوب من لا يوافقهم على طريقته ويسعون للإساءة إليه بكل طريقة وبكل سبيل للأسف ويكرهون أن يذكر أصحاب الفضل بخيرهم وفضلهم إذا لم يكونوا ساكتين عليهم وموافقين لهم ويستخدمون أساليب هي من الإرهاب الخفي حتى يسكتوا أهل الحق ولكن الله لهم بالمرصاد قال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة وقال ابن الجوزي في تعظيم الفتية نعم فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه ويعرض عن طلب الرئاسة بغير وقتها فقد قال الحكماء من تصدر وهو صغير فاته علم كثير وكما أشار فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى في كلمته أن هؤلاء يحتجون بالكثرة بكثرة المتابعين لهم في التويتر أو في الفيسبوك أو هذا هو مقياس عندهم في علم فلان أو فلان أعلى من فلان لأن أتباعه أكثر أو فلان أكثر شهرة من فلان لأن أتباعه أكثر والله ما كانت الكثرة دليلا على علم ولا على حق أبدا والله ما حدث هذا أبدا بل كان السلف يخاف أحدهم أن يتبع 10 يمشون خلفه يخاف على نفسه أو كذا وكذا من العدد كانوا يخافون من العجب ويخافون من الرياء يخافون على أنفسهم أما هؤلاء العكس هم يسعون لهذه الكثرة ويعني يصل الأمر بأحدهم أنه يشتري الأصوات كما قال الشيخ أو أنه يتبادل مع فلان يعني هذه ما أدري يسموها اللايكات هذه والإعجابات ها حتى يكسر لمتائه هذه مهزلة والله هذه مهزلة وهذا كأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة فشو القلم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فالحذر من هؤلاء لا تغتروا بهم ولا تغتروا بشهرتهم الزائفة التي على طالما ما نفعت أحد من قبلهم نعم نفعت أحدا من قبلهم فكما قال الشيخ هذه ليست بحجة ولكن تأسف وتحمد الله في الوقت نفسه على نعمة العقل نعم نعمة العافية نعم العبرة بالهداية والإخلاص وليس العبرة بالكثرة ومن أساليب هؤلاء التي يدجلون بها أو يدلسون بها عليه خاصة على الأعاجم أو على الصغار طلبة العلم مسألة الاحتجاج بأن فلانا حصل على لقب دكتوراه يعتبرون أنه بهذا بلغ الشأو أو المرتبة العليا في العلم وأنه بهذا يعني كما قال الشيخ محمد بن هادي تساوت الرؤوس والفؤوس وظن نفسه أنه لما حصل هذه الدكتوراه أنه يعني خلاص بلغ أعلى مراتب العلم لا والله بل هناك من هو أعلم منه عشرات المرات ولم يحصل هذه الشهادة ليست مقياسا أبدا هذه الشهادة بل إن مسألة الحرص على هذا اللقب هذا أمر محدث أنكره العلماء قديما ولم يقبلوه، وبعضهم لا يحب أن يتلقب به بلقب دكتور هذا، ولا يحب أن ينادى به أصلا، لأنه يعتبروه لقبا محدثا أخذ منه من الكفار. وللشيخ بكر بن عبد الله يعني كان رسالة طيبة في هذا الباب صراحة، هي من رسائله الأولى التي كتبها قبل أن يتغير، والتي سماها بتغريب الألقاب العلمية، هي رسالة نافعة في هذا الباب، هي من نفائس كتاباتي التي كتبها لما كان قويا في السلفية في أول أمره، نحو كتاب التعالم وأثره على الكتاب وكتاب حلي طالب العلم، دي الكتب القديمة له نافعة، ولذلك اعتنى بها عدد من العلماء وشرحوها، نحو الشيخ ابن عثيمين شرح رسالة حلي طالب العلم، وشيخون عبد الرحمن محي الدين شرح جزءا منها في مصر هنا في آخر رحلة له في مصر، وغيرهما من العلماء اعتنوا برسائله الأولى خاصة رسالة حلي طالب العلم. أما رسائله الأخيرة للأسف كأنه حاد فيها عن الصواب وحاد فيها عن المنهج السلفي في بعض ما كتب، خاصة ما سماه بالرسالة الذهبية المنحولة عليه، وكان يتبرأ منها ولكنها نسبت إليه، أو كأنه قيل أنه تبرأ منها لكن لم يتبرأ منها صراحة، لذلك نسبت إليه. والتي مدح فيها سيدي قطب أو دافع عن سيدي قطب ضد كتابات الشيخ ربيع، ورد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتابه حوار مع بكر أبي زيد، في كتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل حوار مع بكر أبي زيد. والشاهد أن بكر أبي زيد رحمه الله قال في تغريب الألقاب العلمية في إنكار هذا المصطلح، قال: أما اللقب بهذا اللفظ يقصد الدكتور بخصوصي، فإني قد أجلت النظر فيه فوجدته لقبا غير سائغ لأمور سوى ما تقدم. ما يلي: إن هذا اللفظ المستورد وفي أصل إطلاقه من عدو لنا في دنيانا وآخرتنا، وقد علم من نصوص الشريعة المطهرة أن من مباني الإيمان بغض أهل الإشراك وعدم موالاتهم، والبعد عن التشبه بأعداء الله الكافرين حتى في الألفاظ. هذا اللقب من هذا القبيل، وقد أبان جمع من الكاتبين عن ذلك، ومنه ما جاء في كتاب منهج البحث الأدبي إذ قال: كثير من الدرجات لدى الغربيين من أصل إغريقي أو لاتيني، ثم تبناها الاستعمال الديني، فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها. فالليسانس تعني في الأصل الإجازة التي تمنح صاحبها حق أن يكون محاميا أو معلما، ثم أطلقت على السنتين اللتين يمضيهما خريج الدراسة الثانوية في دراسة اللاهوت قبل أن يقبل للدكتوراه على مقاعد الدرس. والدكتور في الأصل والذي يعلم علنا، وأطلقه اليهود على الرباني أو الحاخام العالم بالشريعة، وأطلقه المسيحيون أو يقال النصارى هذا الأصوب على الذي يفسر الكتب المقدسة، هذا لقب دكتور عند النصارى واليهود، هذا أصله، يطلق على الحاخام اليهودي أو على النصراني الذي يفسر الكتب المقدسة. ودخل اللقب الجامعات لأول مرة بجامعة بولونيا في إيطاليا في القرن الثاني عشر، ثم تبعتها جامعة باريس بعد قليل، وفي عام 40 بعد 300,000 من الميلاد جعلت جامعة باريس أربع كليات، هي اللاهوت والقانون الطب الفنون أي الأداب والعلوم. وبقي اللقب في الكليات الثلاث الأولى دون الفنون. ولا يمنح إلا بعد دراسة صعبة قاسية تستغرق ما بين 8 إلى 14 سنة تعقبها مناقشة علنية يحصل الطالب بها على أثر نجاحه فيها الدرجة، أو يحصل فيها الطالب فيها على أثر نجاحه فيها الدرجة شعار الدكتوراه، وهي الجبة الروب والخاتم والقبعة المربعة، وهذه الصفة والهي ما زالت يعمل به كلية حتى الآن. هذا الذي يدخل لمناقشة الدكتوراه يلبس هذا الروب، يلبس هذا الروب الأسود، يضع عليه القبعة المربعة، وإيش تاني؟ والخاتم، لا خاتم هذا لا أعرف. مهم يعني هذه هيئة معروفة حتى الآن، يعني هذا تشبه واضح وصريح، لكن ما أدري هل هذا يفعله، ما أظن أنه يفعل في الكليات الشرعية في المملكة السعودية، ما أظن أنه يفعل، ما أدري، ولكن ما أظن أنه يفعل هناك، لكن في مصر يفعل للأسف. فمن يفعل ذلك هذا إمعان في التشبه بالكفار، بل بالتشبه بحاخامات اليهود ورهبان النصارى. طيب إلى أن قال ولعله بعد يتضح أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبه في الظاهر، ونوع ركون في الباطن، ولا يجمل بالمسلم تكثير سوادهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه من كفر سواد قوم فهو منهم، وهذا رواه أبو يعلى وغيره، وكذلك يعني يغني عنه أو يعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وأقل ما في هذا الوجه من المحاكاة أنه من مظاهر الذلة والضعف وتبعية المغلوب للغالب. والمسلم نعم مطالب بالعزة والأنفة، نعم الأنفة من التبعيات الماسخة المجردة من العوائد النافعة، وما ألطف ما صاغه العلامة محمد الخضر حسين من كلام في ذلك مضمنا لمقولة ابن خلدون كما في رسائل الإصلاح، وأيضا فإنه من مبناه دكتور غربي محدث لا يمت إلى اللسان العربي بصلة، فهو أتي لا أصل له. ومحمد الخضر حسين كان شيخا للأزهر، وكان من أهل تونس على ما أذكر، وكان يعني من الذين يعتبرون من أفضل من جاء في ولاية أو في تولي منصب شيخ الأزهر من ناحية الإصلاح، إن كان على ما أذكر كان أشعريا على ما أذكر كذلك، وله رسائل مجموعة مؤلفات طبع منذ سنوات، عندي نسخة منه، يعني فيها رسائل نافعة نعم، ولكن يعني الاحتجاج بكلامي هنا من باب أنه يعني كان من الذين عرفوا بالإصلاح في وقته، وإن كان الإصلاح ما أظن أنه كان قائما على منهج السلف. نعم. ولكن له كلام طيب أنا أذكر اطلعت عليه، كأنه يوافق كلام العلماء السلفيين في طريقة الإصلاح على ما أذكر. على ما أذكر. ولعلي نقلت شيئا منه في بعض الدروس. فالشاهد أنه قال بعد ذلك ففي إطلاقه نبذ للغة العرب في سنن كلامها ومناحي لغتها وغض من شأنها، هو إذا من مواطن التخذيل. والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها، واللغة كما يقول ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فهل نعبر عن أغراضنا بغير لغتنا؟ ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. هذه كلمة عظيمة شيخ الإسلام. فلذلك يعني ونكتفي بهذا القدر من النقل. الافتخار أو التفاخر بهذا اللقب هذه يعني كما يقال معيبة يعاب بها صاحبه، يعني لا ينبغي أن يفرح من حصل هذا اللقب أن ينادى به، لا ينبغي أبدا، بل ينبغي أن يمنع من ذلك وأن يزهد في ذلك وأن يكره ذلك. أما أن يترتب على هذا اللقب أمور أخرى تتعلق بمسألة مستوى هذا المتحصل هذا اللقب من ناحية العلم، وأنه يرفع إلى مرتبة عليا لا يستحقها بسبب هذا اللقب، هذا والله من زغل العلم ومن التشبع بما لم يعطى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فليحذر كل أحد يريد يعني أن يحصل الدرجات العليا عند الله حقا من أن ينزلق في هذا المنزلق. وليعتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فليكن حريصا على الخمول لا حريصا على الشهرة والاشتهار، وليكن حريصا على إخلاصه في دعوته، ليس حريصا أن ينسب الحق إليه ويكره أن ينسب إلى غيره. وكما قال الشافعي معلما لطلبة العلم رحمه الله تعالى: والله إني أود أن تنتشر كتب هذه ولا تنسب إليه، أو كما قال. وكما قال أيضا رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا وحببت أن يختار. هؤلاء هم العلماء الذين أرفعهم الله بهذه الأخلاق وبهذا التواضع وبهذا الحرص على الإصلاح الحقيقي وعلى العقيدة وعلى الإخلاص لله. هؤلاء هم آبائي فجئني بمثلهم يوم تجمعني يا جرير المجامع. أين هم من هؤلاء؟ والله ما تأدبوا بآدابهم، ولا يعرفون تواضعهم، ولا يعرفون إخلاصهم إلا من رحم الله منهم. فأمثال هؤلاء لا يرفعهم الله أبدا. تأكدوا من هذا، هؤلاء لا يرفعهم الله أبدا، وإن ارتفع أحدهم فهو كالفقاعة التي ارتفعت الهواء وسرعان ما تطير ولا أثر له. وكم رأينا من هؤلاء؟ هذا حالهم في النهاية، يصيروا يعني أثرا بعد عين، لا تجد له ذكرا بعد ذلك. فالله عز وجل لا يرفع ذكر هؤلاء ولا يبقي ذكرهم إلا أن يتوبوا إلى الله وأن يسلكوا مسالك العلماء السابقين الذين أخلصوا لله في نشر دعوتهم، ولم يفعلوا ذلك طلبا لشهرة ولا لرفعة في الدنيا عند الناس، ولا طلبا لكثرة أتباع حولهم. فالحذر الحذر، واللزوم اللزوم لغرز العلماء حقا. إياكم والأصاغر هؤلاء، إياكم وأصحاب الإنترنت، إياكم وأصحاب التويترات والفيسبوك والواتساب، إياكم ورويبضة الإنترنت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.